طيب الله البصير، الله يراني. طيب وما دام الله يراني، أنا عندي طبيعة وكل إنسان هكذا، إنه إذا وش يعمل حاجة قبيح يحرص أن لا يراه أحد من الخلق، عنده هذا الحرص الإنسان بطبيعته هكذا. بل لو توهم، مجرد توهم إنه في حد يراه، يتوقف عن فعل القبيح. طيب إذا كان الإنسان يتصرف هذا التصرف مع مخلوق لا يملك له لا ضر ولا نفع ولا يقدر يعمل له شيء، أليس من باب أولى أن يضبط فعله لأن الله يراه وحياته بيده وهو ملك لله، والله يعمل به ما يشاء. فمن الإنسان هذا اللي جالس الواحد يعمل له حساب، يقول لك أنت عندك السلوك هذا أيها الإنسان، عند الإنسان هذا عنده سلوك إنه في حد يراه يبتلي يتوقف عن فعل القبيح. طيب أليس من باب أولى أن يمتنع الإنسان هذا عن فعل القبيح لأن الله يراه؟ لاحظوا الآية هذه اللي يقول الله سبحانه وتعالى: والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لاحظوا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يعني يقول لك خلي بالك كلامك تحت المراقبة، قلت بصوت مرتفع ولا قلت بصوت منخفض، عند الله ما تفرق السيئة. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كنت بالليل في ظلمة الليل ولا كنت في وضح النهار، الأمر سيان عند الله. وكما إنك تعمل حساب للمخلوق في كلامك وتعمل حساب للمخلوق في فعلك، اعمل حساب لله السميع البصير، وستضبط أقوالك أيها الإنسان على مراد الله، وستضبط أفعالك على مراد الله. لاحظوا هنا صلح ظاهر الإنسان، صلح ظاهر الإنسان، لأنه ظاهر الإنسان الأشياء الظاهرة من الإنسان تخرج إما أقوال وإما أفعال، مخرجات الإنسان ليست إلا كذلك، إما أقوال وإما أفعال. فبمعرفته لله السميع ضبط أقواله، وبمعرفته لله البصير ضبط أفعاله. طيب إيش باقي؟ باقي الآن داخل، وهو الإنسان هذا يفكر تفكير سلبي، يطلق مشاعر سلبية، ينوي نية سلبية، بالتالي الله يقول له خلي بالك الله عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ يعني ما انتمش مخبئين على الله، الله اللي خلقكم وبالتالي يعلم ما يدور في بواطنكم، يعني من مشاعر ومن خواطر. فإذا علم هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى عليم بما في نفسه دون أن يبوح به، أكيد سيضبط خواطره وسيضبط نواياه وسيضبط مشاعره وأحاسيسه وسيضبط تفكيره. يعني لاحظوا الإنسان الآن ضبط كليا، بمعرفته لله السميع ضبطت أفعاله، ومعرفته لله البصير ضبط أفعاله، ومعرفته لله العليم ضبط خواطره ونواياه ومشاعره وأحاسيسه وضبط تفكيره. أصبح هذا الإنسان كذا مكتمل بعبوديته لله ظاهرا وباطنا. متى ما وصل الإنسان لهذه الدرجة من الضبط لعبوديته لله، يرى كفاية الله له في كل شؤونه. لأن لاحظوا السؤال القرآني: أليس الله بكاف عبده؟ إنسان عرف أنه عبد لله وأنه في إبداع وفي كمال أوجده الله داخله، وعلشان الإبداع والكمال هذا يخرج لازم يراعي الله سبحانه وتعالى ويعمل بموجب ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. وأكمل ما يتسلح به الإنسان من علم أن يعرف الله سبحانه وتعالى. لأنه لاحظوا الآن إحنا ذكرنا فقط ثلاث صفات لله: السميع البصير العليم. لو ضبط واحد، يعني لو عرف الله الإنسان الله بهذه الثلاث الصفات، ضبط أقواله وأفعاله وخواطره ونواياه وأحاسيسه وتفكيره وما إلى ذلك، فحصل لهذا الإنسان كمال العبودية، وبموجب كمال العبودية يكفيها الله. فأسأل الله أن يكفينا أولا، يثبتنا كذا على كمال عبوديته، وأن يكفينا. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد.